الشبهة 17 نفي الإيمان عمن لا يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، نفي الإيمان عمن لا يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الخارجي: نفى الله الإيمان عمن لا يحكمون الرسول صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم، فإذا زادوا عليه التحرج من قضائه وعدم الرضا به فهي ظلمات من الكفر بعضها فوق بعض. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وحكامنا اليوم يحكمون الفرنجة بدلا من الرسول صلى الله عليه وسلم. وزعم مرجئة العصر أن الإيمان المنفي في الآية هو كمال الإيمان لا أصله، مع أن الله حلف أنهم لا يؤمنون. قال السني: لقد حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات بأقوى الصيغ أن من فعل كذا لا يؤمن، مع ذلك لم يختلف أهل العلم في عد صاحب الفعل مسلما ما لم يستحله، فقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. رواه البخاري، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة معلومة عند أهل السنة. هذا قسم شديد من النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يؤذي جاره لا يؤمن. والعلماء قاطبة جعلوا هذا من قبيل الإيمان، عفوا، الكفر العملي. قال ابن المظفر السمعاني في تفسيره: ومعنى الآية، أي آية سورة النساء التي ذكرها تلاها الخارجي، قالوا: معنى الآية: لا يكمل إيمانهم حتى يرضوا بحكمك وينقادوا لك. قيل: هذه أبلغ آية في كتاب الله تعالى في الوعيد. وقال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي وغيرها، فيحب ما أمر به ويكره ما نهى عنه. وقد ورد القرآن بمثل هذا في غير موضع. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال ابن القيم في مدارج السالكين: فأقسم أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله، وحتى يرتفع الحرج من نفوسهم من حكمه، وحتى يسلموا لحكمه تسليما. وهذا حقيقة الرضا بحكمه، فالتحكيم في مقام الإسلام، وانتفاء الحرج في مقام الإيمان، والتسليم في مقام الإحسان. انتهى كلامه رحمه الله. وقد رتب رحمه الله هذه 3 على مراتب الدين الواردة في حديث جبريل. فهل ابن القيم مرجئ؟ فما هو محل التكفير حينئذ؟ وكذلك قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، يعني نفس التفصيل هذا بالنسبة لمراتب الدين في تفسير الآية، ويبدو أنه أخذه منه، أي من القيم، وزاده توضيحا فقال في تفسير الآية من تيسير الكريم المنان، قال: فمن استكمل هذه المراتب وكملها فقد استكمل مراتب الدين كلها، فمن ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم له فهو كافر، ومن تركه مع التزامه فله حكم أمثاله من العاصين. وأعيد السؤال: هل ابن السعدي مرجئ؟ وأين هو محل التكفير؟ وانتبهوا هنا، قال: ومن تركه مع التزامه فله حكم أمثاله. المقصود بالتزام؟ نعم، المقصود هنا بالتزام. اي نعم، اعتقاد الجازم. نعم، اعتقاد الجازم. من تركه، ترك العمل به مع التزامه، اي التزامه طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يطعه في ذلك الشيء، هذا المقصود. ترك العمل، وهذه كلمة الالتزام هي محرفة في عصرنا نحن. نعم، يقول فلان ملتزم، يعني يعمل بالدين، يطبق الدين، وهذا غلط. الالتزام يكون اعتقاديا. لما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أي تلتزم أن تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. وربما صادفتك أحكام عنه صلى الله عليه وسلم وتركت العمل بها، هذا لا ينفي أنك ملتزم، لأن غير ملتزم منه الذي يقول أنا أؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم لكن أطيعه، هذا يقال في غير ملتزم فهو كافر، لأن صار كان كلا شيء، النبي صلى الله عليه وسلم صار كلا شيء، لأن اعتقاديا ألزم نفسه عدم طاعته، هذا معنى الملتزم. سنرى على كل حال الكلام في هذا الباب إن شاء الله تعالى، لكن مقصود الآية أن الآية نفسها وقع اختلاف عند أهل العلم هل هي على التكفير أو على غير التكفير، ولو كان على التكفير أمرها سهل، قالوا الذي يجد الحرج في نفسه كما فسروا به سبب نزول الآية ذلك الأنصاري الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أن كان ابن عمتك في قصة الزبير، قصة الماء، نعم تسريح الماء، نعم شراج الحر، قال أن كان ابن عمتك، بعض العلماء كفروه بهذه الكلمة لأنه اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجور في حكمه، وبعضهم قال ما دام هو أنصاري ليس بكافر، وإنما شدة الغضب هي التي أودته إلى ما قال، وبعضهم قال كلمة الأنصاري هذه تفيد الرجوع للقبيلة فقط ولا تفيد أنه من الأنصار، تفيد أنه من القبيلة أي من أهل المدينة. على كل لسنا بحاجة لهذا التفصيل لأن هذا لا يؤثر في الحكم. قال الخارجي هو في كلام السعدي فمن ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم له فهو كافر، أي من امتنع من الحكم به، هكذا بسر الخارجي. قال السني بل من رضي بالتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مسلم ولو لم يعمل بذلك الحكم المعين، ألا ترى إلى قوله ومن تركه مع التزامه فله حكم أمثال ابن العاصين، كلام ابن سعدي رحمه الله. قال الخارجي لكن يعكر على كلامك هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية عند الآيات نفسها في منهاج السنة، قال فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن. قال السني لماذا لم تسق كلام ابن تيمية كله؟ دائما المشكلة في هذا، من عنده هوى يكثر كلام العلماء. لأن ابن تيمية رحمه الله فصل في هذه المسألة ولم يكفر مطلقا كما فعلت أنت، أي إذ كفرت مطلقا، وهذا كلام ابن تيمية بتمامه، قال رحمه الله فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن، وأما من كان ملتزما لحكم الله ورسوله باطنا وظاهرا ولكن عصى واتبع هواه، اجتماع الالتزام مع العصيان، ولكن عصى واتبع هواه فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة. وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج، كلمتين يتأملوا، وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله، أي في هذا التكفير. انتهى كلامه. إن سبب بترك لكلامه إما واحد كان خوفا لاطلاع القراء على هذا التفصيل الذي لا يمشي مع التكفير الذي تريده، اثنين أو كان من أجل الجملة الأخيرة منه حيث صرح ابن تيمية عن الاحتجاج بالآية للوصول إلى تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله هو صنيع الخوارج، حيث قال وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله، ولا ريب أن هذا أشد، مع أنه لا مانع من اجتماع المخوفين، لكن أين الخوف من الله؟ أيكون النزع بكلام العالم الذي بتره ليكون لينحرف معناه صنيع أهل الصدق وطلاب الحق؟ والله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، راجع هذا البتر نفسه عند أبي محمد المقدسي في كتابه تبصرة العقلاء صفحة 162، كلهم بعضهم من بعض، كون عم ترى واحد صلى العافية، حكم من أنزل الله، حكم من أنزل الله، الحاكمية، دين الله، الشريعة، وهم إذا جاءوا يبترون الكلام يقطعونه. نعم صفحة 162 عند كتابه هذا الذي هو تبصرة العقلاء، وأين العقل من البتر. نعم منهاج السنة الذي استدل به رجل هو الجزء الخامس صفحة 131، الخامس صفحة 131. قال له السني وهو هذا الكتاب كتاب المقدسي هو أحد مراجعكم، كأنكم ينقل بعضه عن بعض الكذب، ثم تزعم أن تفسير الآية ليس إلا على التكفير المطلق من غير تفصيل، وقد رأيت التفصيل عند السمعاني وابن القيم وعبد الرحمن السعدي، وفي هذا الكلام ناخذ ابن تيمية، ويزيده وضوحا قوله كما في مجموع الفتاوى من جلد السابع صفحة 37، من جلد السابع صفحة 37. والمقصود هنا أن كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة كاسم الإيمان والإسلام والدين والصلاة والصيام والطهارة والحج وغير ذلك، فإنما يكون لترك واجب من ذلك المسمى. ومن هذا قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلما نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل على أن هذه الغاية فرض على الناس، فمن تركها كان من أهل الوعيد، لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب، فإن الله إنما وعد بذلك من فعل ما أمر به، وأما من فعل بعض الواجبات وترك بعضها فهو معرض للوعيد، ولا يقال في الكافر معرض للوعيد كما يخفاكم. انتهى كلامه. فجعله من أهل الوعيد ولم يجعله من أهل الكفر، وهذه الألفاظ من تعبيرات العلماء فيما هو دون الكفر الأكبر. قال الخارجي لكنني أرجع لكلام ابن تيمية السابق لأن البتر فيه لا يغير المعنى، فقوله فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن، واضح في التكفير، هكذا يقول. قال السني ماذا تفهم من قوله فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله؟ هذا يقول فيه العلماء تحرير المصطلحات مما يسهل الفهم، وعدم تحريرها يدخل الإنسان في التناقضات. قال الخارجي هذه الكلمة لا تحتاج إلى فلسفة لأن معناها ترك العمل بحكم الله ورسوله. قال السني أولا من جهلك بمصطلحات أهل العلم أتيت، وذلك لأن الالتزام عندهم هو الإيجاب على النفس. الالتزام عند العلماء معناه الإيجاب على النفس، أن توجب على نفسك، الالتزام هو الإيجاب على النفس. فقولهم التزم أحكاما معينة معناه أوجب على نفسه الأخذ بها وإن لم يعمل بها، أوجب على نفسه الأخذ بها وإن لم يعمل بها. قال ابن تيمية نفسه كما في مجموع الفتاوى في المجلد 20 صفحة 97، متحدث عن الخلاف تارك الصلاة قال ومورد النزاع هو في من أقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلها. تأملوا، التزم فعلها ولم يفعلها، وأما من لم يقر بوجوبها فهو كافر باتفاقهم. وليس الأمر كما يفهم من إطلاق بعض الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم أنه إن جحد وجوبها كفر وإن لم يجحد وجوبها فهو مورد النزاع، بل هنا ثلاثة أقسام. أحدها إن جحد وجوبها فهو كافر بالاتفاق، والثاني أن لا يجحد وجوبها لكنه ممتنع الالتزام بفعلها كبرا أو حسدا أو بغضا لله ورسوله، يقول أنا أؤمن بأن الصلاة مشروعة لكن يستكبر أن يصلي أو يحسد أو يبغض بغضا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيقول أعلم أن الله أوجبها على المسلمين والرسول صادق في تبليغ القرآن ولكنه ممتنع عن التزام الفعل استكبارا أو حسدا للرسول أو عصبية لدينه أو بغضا لما جاء به الرسول استكبارا. نعم نعم، مثل ما حصل بعض كفار قريش، وبعضهم كان ما أراد أن يسجد لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم أواخر سورة النجم، أخذ حفنة من تراب جعلها على جبهته، قال ما أستحي لنفسي أن أجعل إسي أرفع من رأسي، أن أجعل مؤخرتي أرفع من رأسي، استكبر، فهذا يكون كافرا. فهذا أيضا كافر بالاتفاق، فإن إبليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحدا للإجابة، فإن الله تعالى باشره بالخطاب، وإنما أبى واستكبر وكان من الكافرين. وكذلك أبو طالب كان مصدقا للرسول فيما بلغه، لكنه ترك اتباعه حمية لدينه وخوفا من عار الانقياد واستكبارا عن أن تعلو استه رأسه، فهذا ينبغي أن يتفطن له. ومن أطلق من الفقهاء أنه لا يكفر إلا من يجحد وجوبها، فيكون الجحد عنده متناولا للتكذيب بالإيجاب ومتناولا للامتناع عن الإقرار بالالتزام، وهذا شيء مهم. من بعض الفقهاء يذكر الجحد، وصار في هذا سبحان الله يعني كلام كبير وخصام عظيم لبعض الكتب طبعت في هذا، وبعض طلبة العلم لما ذكر الجحد فقالوا إنه لا يكفر إلا بالجحود، مع أن الجحود قد يدخلون فيه استكبار ويدخلون فيه غيره، هذا وارد يعني في اللفظ العام كما يذكره ابن تيمية رحمه الله عليه إذ يعتذر الفقهاء لم يقلوا بهذا، كما قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، وإلا فمتى لم يقر ويلتزم فعلها قتل وكفر بالاتفاق، لم يقر بوجوبها ولم يلتزم فعلها، يعني من أول قرر لن أصلي، لو قال هذا يكفر لأن هذا ما التزم بالطاعة. والثالث أن يكون مقرا ملتزما لكن تركها كسلا وتهاونا واشتغالا بأغراض له عنها، كنت أقول صلي يقول إن شاء الله إن شاء الله ولا يصلي إن شاء الله ولا يصلي، فهذا مولد النزاع، كمن عليه دين وهو مقر بوجوبه ملتزم لأدائه لكنه يمطل بخلا أو تهاونا. تأمل قوله والتزم فعلها ولم يفعلها، ما يدلكم على أن الالتزام التزام ذهني فكري كما في التعبير المعاصر، أي اعتقادي قلبي مثل الوعد. نعم مثل الوعد. نعم سماه ملتزما، سماه ملتزما مع أنه لم يعمل بها. وقد تقدم كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي وفيه قوله فمن ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم له فهو كافر، ومن تركه مع التزامه فله حكم أمثالنا من العاصين. وقال شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله في كتابه 20 حديثا من صحيح مسلم، قال في صفحة 40 قوله بعد إعلامهم فرضية الصلاة والزكاة فإنهم أطاعوا لذلك، يحتمل أن المراد بالإطاعة الإقرار والالتزام، ويحتمل الفعل، شوف جعله قسيم، جعل الفعل قسيم الالتزام، شوف يحتمل أن المراد بالإطاعة أطاعوا الإقرار والالتزام، بمعنى قالوا سنصلي ونزكي، ويحتمل الفعل، لأن الإقرار والوعد بالطاعة هذا مجرد وعد وقد لا يفعلون، ويحتمل أنهم لما فإنهم أطاعوا لذلك أي فعلوا. فتأمل كيف جعل الفعل قسيم الالتزام لما جعله منه، وهذا من الأمثلة الواضحة على أن هذا الفكر لا يحسن فهم ما يقرأ والأمر لله. ثم إنه شاع اليوم كلمة فلان ملتزم، كما تعلمون كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول لا يقال هذا في الإنسان الذي يضع عليه أثار الاستقامة، يقال مستقيم ولا يقال ملتزم، لأن الملتزم قد لا يفعل قد لا يطبق. في كثير من المسلمين العصاة يتركون كثيرا من أحكام العملية لا يقومون بها وهم ملتزمون بها، بمعنى هم مقررون بأنها من الدين وأنهم سيعملون بها، لكن عند العمل ينكرون ويتنصرون ولا يعملون ببعض الأحكام. هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يقول ملتزم، عفوا يقول مستقيم ولا يقول ملتزم، كما في لقاء الباب المفتوح رقم 232. هذا وقد بين ابن تيمية رحمه الله أنواع الاعتراضات أو المراجعات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا يراجعون النبي صلى الله عليه وسلم أو كانوا يعترضون عليه، بين أنواعها متى يكفر صاحبه أو لا يكفر، لماذا أقول هذا؟ لأن الآية التي استدل بها الخارجي سبب نزولها اعتراض ذلك الأنصاري أن كان ابن عمتك. قال وبالجملة، عفوا، قال في الصرف المسلول على شاتم الرسول المجلد الثاني 375، المجلد الثاني 375، وبالجملة فالكلمات في هذا الباب ثلاثة أقسام، إحداهن ما هو كفر مثل قوله إن هذا لقسمة ما أريد بها وجه الله، يرى ذلك ويصير كافر، حديث في البخاري ومسلم معروف، إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، لأن ما خلى شيء هذا الرجل، اتهم النبي صلى الله عليه وسلم في نية صلى الله عليه وسلم. الثاني ما هو ذنب ومعصية يخاف على صاحبه أن يحبط عمله، مثل رفع الصوت فوق صوته صلى الله عليه وسلم، هي معروفة يعني في الآية التي نزلت في هذا الباب، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي. نعم. الثاني ما هو ذنب المعصية يخاف على صاحب أن يحبط عمله، مثل رفع الصوت فوق صوته، ومثل مراجعة من راجع عام الحديبية بعد ثباته على الصلح، كما في صحيح البخاري كثير من الصحابة رجعوا النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية وما أرادوا أن يوقعوا الصلح معهم، بل أرادوا أن يتابعوا سيرهم إلى عمرتهم. وقال ومجادلة من جادله يوم بدر بعدما تبين الحق، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين كيف؟ نعم ذكارهم يجادلونك في الحق بعدما تبين، قال يجادلونك في الحق. هذا حصل أيضا في غزوة بدر. قال وهذا كله يدخل في المخالفة عن أمره، ما جعله كالقسم الأول في الكفر، يدخل في المخالفة عن أمره. وقد فسرها رحمه الله في موضع آخر فقال من المجلد نفسه صفحة 372، قال في مجلد نفسه صفحة 372 فهذه أمور صدرت عن شهوة وعجلة لا عن شك في الدين. تلك المراجعة راجع فيها بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما صح التعبير جادلوه فيها، كان صدورها عن شهوة وعجلة لا عن شك في الدين، المنافقين يشكون فيعترضون على أحكام الله ورسوله، كما قال كما صدر عن حاطب التجسس لقريش مع أنها ذنوب ومعاص يجب على صاحبها أن يتوب، وهي بمنزلة عصيان أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الثالث، قال الثالث ما ليس من ذلك بل يحمد عليه صاحبه أو لا يحمد، يعني ما هو من المعاصي ولا هو من الكفر. قال قد يحمد عليه صاحبه وقد لا يحمد، كقول عمر ما بالنا نقصر الصلاة وقد أمنا، يعني لأن قصر الصلاة جاء في آية الحرب وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، فالله ربنا عز وجل أنزلها مقترنها بالحرب. قال عمر رضي الله عنه الآن نحن إذا سافرنا قصرنا لماذا نقصر؟ وهذه الآية جاءت في الحرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، والحديث جاء في صحيح مسلم الآية قبلها. نعم. ونحو ذلك مما فيه سؤال عن إشكال ليتبين لهم أو عرض لمصلحة قد يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا رحمه الله فإذا كان النفاق يثبت ويزول الإيمان بمجرد الإعراض عن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم وإرادة التحاكم إلى غيره، مع أن هذا ترك محض وقد يكون سببه قوة الشهوة، فكيف بالتنقص والسب وغيره؟ انتهى كلامه. فقوله قد يكون سببه قوة الشهوة قد يراد منه المعصية غير المكفرة كما سبق في كلامه الأول. والخلاصة أن الإيمان المنفي في الآية يحتمل النفي حقيقته دون أصله، ويحتمل النفي المطلق كما نزلت فيه الآية، وهو ذاك الأنصاري الذي تحاكم مع الزبير رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن ابن تيمية الذي ذكر فيما سبق الاحتمالين قال هنا في المصدر السابق: ومن هذا الباب قول القائل إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، وقول الآخر اعدل فإنك لم تعدل، وقول ذلك الأنصاري أن كان ابن عمتك فإن هذا كفر محض، حيث زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم للزبير لأنه ابن عمته، ولذلك أنزل الله تعالى هذه الآية وأقسم أنهم لا يؤمنون حتى لا يجدوا في أنفسهم حرجا من حكمه، انتهى كلامه. فمهما كان من خلاف بين العلماء في تفسير الآية فإنهم جميعا أناطوا الحكم بالدافع الحامل على الإعراض عن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما نقل ابن عبد البر في التمهيد في الصفحة الرابعة من كتابه هذا 226 صفحة المجلد الرابع صفحة 126 عن إسحاق بن راهوي رحمه الله أنه قال: وقد أجمع العلماء على أن من سب الله عز وجل أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا أنزله الله أو قتل نبيا من أنبياء الله وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر. هذه أوصاف واضحة لا يمكن أن يختلف فيها إن شاء الله تعالى.